قريش من هاجها أخبار فاستطاعت تطارد الأنصار وامتنت للنبي تمكر مكرا وامتنت للنبي تمكر مكرا وتسوم الأصحاب خسفا ونارا كلما أطفأ الحليم لظاء حملوا كبرها فعادت غوارا ربنا احكم بالحق ربنا احكم بالحق ربنا احكم بالحق فالقوم بور لم يزدهم هداه